بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. قال حدثنا محمد بن بشار غندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال: وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في السجود على الجبهة والأنف. هذه ترجمة معقودة لبيان السجود على سجود الإنسان، وأنه يكون بجبهته وأنفه، ولا يقتصر بالجبهة عن الأنف، لأنه قد جاء في حديث أبي حميد هذا وغيره من الحديث الكثيرة الدالة على أنه يجمع بينهما وأنه يمكنهما من الأرض، يمكن جبهته وأنفه من الأرض، في أبي حديث أبي حميد الذي أورده المصنف، وجاء في حديث أخرى عديدة أنه يجمع بين جبهته وأنفه. وبناء على ما جاء في حديث أبي حميد هذا وغيره، ذهب يعني كثيرون من أهل العلم وأكثر أهل العلم على أنه يجمع بينهما وأنه يمكن جبهته وأنفه من الأرض. وبعض أهل العلم قال أنه إذا سجل على جبهته دون أنفه فإنه أجزأ، وبعضهم قال بأنه لا يجزئه، وإنما عليه أن يجمع بين الاثنين الذي هو الجبهة والأنف، لأن هذه الهيئة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يسجد على جبهته وأنفه، وأنه يمكنهما من الأرض. قال حدثنا محمد بن بشار ملقب من دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب وشهر أصحاب الكتب، عن أبي عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن كليش بن سليمان وهو ثقة صديق كثير الخطأ أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عباس بن سهل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي عن أبي حميد الساعدي اسمه عثمان بن عاصم أبو حميد الساعدي عبد الرحمن بن سعد بن المنذر أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال: وفي الباب عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ووائل بن حجر صحابي أخذه البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. وأبي سعيد الخدري أحد العشرة أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. أي القولين؟ الجمع بينهما كما قلت. أليس عضو واحد فإذا سجل على طرفه؟ ها؟ هو عضو واحد هو؟ جاء الجمع بينهما. وجاء الجمع بينهما في أحاديث كثيرة صحيحة. ولو أن الإنسان جاء سجل على جبهته معناه أنه ما أخذ بالشيء الذي ثبت. يقول السائل: ما حكم السجود على كورة الإمامة؟ إذا كانت الجبهة ارتفعت عن الأرض فإن ذلك لا يجزي، وأما إذا كان أن الجبهة وقعت على الأرض وإنما بعضها وأعلاها يعني لم يعني يصل إلى الأرض فإن ذلك يجزي لأن الجبهة حصل السجود عليها. وأما إذا كان القرى الإمامة منع من وصول الجبهة إلى الأرض فإن ذلك لا يجزي ولا يصح السجود بهذه الطريقة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق أنه قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما: أين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه. والحديث السابق الذي مر يعني أنه يضع يديه عند منكبيه، وهذا الحديث يتعلق بوضع الوجه بين اليدين وأن تكون اليدين محاذيتين للوجه، هذه طريقة أخرى ووجه آخر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين إما بين يعني الوجه بينهما أو أن اليدين حبل المنكبين، كل ذلك صحيح. كونها يضع المنكبين جاء في حديث حماد المتقدم، وكونه يعني يضع اليدين بمسامة الوجه جاء في حديث البراء وغيره من الأحاديث. والحاصل أن اليدين في وضعهما للإنسان في وضعهما حالان، إحداهما أن يكون حيال المنكبين والثاني أن يكون حيال الأذنين أي الرأس بينهما أو الوجه بينهما. وهذا من جنس ما مر في أن الإنسان عندما يكبر يرفع يديه يعني حيال أذنيه أو حيال منكبيه، وكل منهما صحيح بالنسبة لوضع اليدين رفع اليدين عند التكبير أو في وضع اليدين عند السجود، يكونان بمحاذاة الرأس محاذاة الوجه ويكونان عند المنكبين، كل ذلك صحيح. هذه براءة شفافية عن أبي إسحاق: قلت للبراء أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه، يعني يضع وجهه بالنسبة ليديه لأنه يكون بينهما، ومعنى ذلك أن الكفين تكون مسامتتين للوجه. والحالة الثانية أن الكفين تكون حبل المنكبين فيكون الرأس يعني ليس اليدين ليست متصلتين بالرأس ولا محاذيتين له، وإنما هما محاذيتين للمنكبين. قال حدثنا قتيبة: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حفص بن غياث: عن حفص بن غياث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحجاج: عن الحجاج بن أرقاط وهو صدوق يثير الخطأ والتدليس. كثير خطأ والتدليس أخرج حديثه المفرد ومسلم وأصحاب البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق: عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وهو صحابي ابن صحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه. وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه. يقول الثاني: هل ورد أن الإنسان إذا سجد يدعم بأعضائه على الأرض أي يضغط عليها؟ هو يمكنها، ولكن يعني كونه يعني يجثم أو يعني يقع بقوة يعني مثل ما عرفنا عند الهول ليس له ذلك، ولكن كونه يعني يمكن جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه من الأفضل أن يفعل، لكن بدون تكلف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا ترجمة باب السجود على سبعة أعضاء، وهي الوجه وفيه الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فهذه سبعة. وجعل الوجه الذي هو الجبهة والأنف يعني هو السابع، ومعنى ذلك أن كل منهما مطلوب. وهذه الأعضاء السبعة يتعين وصولها إلى الأرض وأن تكون على الأرض، فلا يرفع شيء منها، وإنما يتعين تمكينها من الأرض هذه الأشياء هذه الأعضاء السبعة. ثم إن المساجد قيل لها مساجد لأنها مكان السجود وأماكن السجود، وذلك أن الإنسان عندما يسجد يكون أو الهيئة التي يكون فيها ساجدا هي التي يكون فيها تمكن من الأرض، وذلك أن وجهه ويديه وركبتيه ويديه كلها تكون على الأرض، بخلاف ما إذا كان قائما فإنه ليس فيه إلا قدمه، وإذا كان جالسا ما فيه إلا يعني ركبتاه ويداه يعني ركبتاه ورجاه على الأرض ورأسه ويداه قد ارتفع عن الأرض في حال جلوسه. ولكنه في حال سجوده تكون هذه الأشياء كلها وقعت على الأرض، ولهذا قيل للأماكن التي يصلى فيها مساجد أخذ من السجود، لأن هيئة السجود هي الهيئة التي يكون فيها استعمال الأرض أو أكثر ما يكون استعمال الأرض في حال السجود، فلم تسمى المساجد مراكع ولا مواقف، وإنما سميت مساجد أخذا من هيئة السجود ومن حالة السجود التي فيها التمكن من الأرض، وذلك بأن هذه الأعضاء السبعة كلها في حال السجود تكون متصلة بالأرض، والوجه الذي هو أشرف شيء في الإنسان يؤثره الإنسان ويضعه الإنسان على الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى وتعبدا له سبحانه وتعالى. فهذه الأعضاء السبعة يتعين السجود عليها وتمكين الأرض تمكينها من الأرض وعدم التهاون التقصير في شيء منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، يعني معناها أن الذي يسجد من العبد في حال سجوده هذه الأمور السبعة هي التي تلتصق بالأرض وهي التي تمكن من الأرض، فسجوده يكون بهذه الأمور السبعة. قال: حدثنا قتيبة عن بكر بن مضر. بكر بن مضر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن الهاد. عن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن العباس. عن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عم النبي عليه الصلاة والسلام عمه عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، هو أقرب الرجال إليه عليه الصلاة والسلام عند وفاته، فإنه أقرب الرجال إليه لأنه عمه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عم الرجل يسمو أبيه. وهذا عمر رضي الله عنه لما اختار أحدا ليدعو ويتوسل بدعاه اختار العباس لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه عمه، ولهذا قال: إنا كنا إذا اجتمعنا توسلنا إليك بنبينا فاسقنا، وإنا توسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ثم يا عباس فادع الله. والعباس هو الذي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس، يعني يرثه زوجاته ويرثه بنته فاطمة والباقي يكون لأمه العباس، فلو كان يورث عليه الصلاة والسلام لورثه العباس، فهو أقرب الرجال نسبا إليه، أقرب الرجال نسبا إليه رضي الله عنه. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وجابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي سعيد، وأبي سعيد خير من ذكره. قال أبو عيسى حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن طاووس، عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن عباس، عن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه. أمر أن يسجد، أن الرسول يسجد على سبعة أعظم التي هي الجبهة ومع الأنف، وكذلك الركبتان اليدان والركبتان وأطراف القدمين. يقول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر له هو الله، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله، إذا قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فالأمر هو الله، فإذا قال الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالأمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره من أمر الله، لأنه مبلغ عن الله وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يسري على سبعة أعظم وهي التي ذكرت في حديث السابق، فألا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني يترك يعني ثوبه وشعره على هيئته، لا يفعل شيئا من أجل الصلاة بأن يكف شعره أو يكف ثيابه، لا في داخل الصلاة ولا في خارج الصلاة، لا يفعل ذلك في داخل الصلاة ولا يفعل ذلك قبل الصلاة استعدادا للصلاة، وهو في حال الصلاة يعني فيه مخالفة من جهتين، من جهة كونه كف الشعر والثياب وذلك ممنوع منه قبل الدخول في الصلاة، وأيضا يكون فيه شغل في الصلاة يعني غير مشروع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أحسن الله إليكم، لو رفع الإنسان أحد أعضاء هذه الأعضاء لعذر أو لغير عذر ولكن رفع يسير فهل تبطل صلاته؟ إذا كان رفعها وعادها ما تبطل، وأما إذا كانت مرفوعة ولم تصل الأرض فإنها تبطل صلاته. يقول هل يقاس على الثياب في النهي عن الكف الشماغ؟ لم يبدو أن الإنسان يترك ثيابه كما كانت، لا يحدث شيئا من أجل الصلاة، ولهذا العمامة هو الغترة التي يكون على الرأس أو الشماغ الإنسان يتركه كما كان، كما كان قبل الصلاة لا يحدث شيئا من أجل الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التجافي في السجود. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مع أبي بالقاء من نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما يصلي ركبة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي، قال فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد أي بياضه. ثم أرد رئيس باب المجافات، تجافي بالسجود، باب التجافي بالسجود يعني المجافات المجافات اليدين يعني العضدين عن الجنبين وكذلك اليدين عن الفخذين، الذراعين الفخذين والفخذين عن الساقين، كل ذلك يجافيه ولا يلصق بعضه ببعض. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن الأكرم رضي الله عنه أنه نظر إلى يعني عفرة إبطه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، أي وهذا إنما يكون بالمجافات، لأنه لو كان قد ألصق يعني يديه أو ذراعيه عضديه في جنبيه لم يرى العفرة وهو موضع وهو بياض الإبط، فهذا إنما يحصل بالمجافات، إنما يحصل بالمجافات. وقد عرفنا أن المجافات تكون في الركوع وتكون في السجود، مجافاة اليدين تكون في الركوع وتكون في السجود، لكن على وجه لا يؤذي ولا يضر بالجيران أو المجاورين أو للإنسان، ويتق الإنسان ربه ما استطاع. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي خالد الأحمر، عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة، صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن داود بن قيس، داود بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم وهو ثقة الترمذي والنسائي بن ماجه، أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه، عن أبيه عبد الله بن الأقرم وهو صحابي أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. كنت مع أبي بالقاع من نمرة، نعم بالقاع يعني الأرض الفسيحة الواسعة المنفرجة يعني من بين الجبال، القائم من نمرة يعني نمرة المسجد المكان الذي الذي هو الأمر المتصل في عرفة الذي الآن المسجد فيه هو مكان المسجد، وجزء من المسجد في عرفة وجزء منه خارج عرفة. فمرت ركبة ركبة وقيل الركبة أقل من الركب، الركبة أقل من الركب عددا. نعم. كنت أنظر إلى عفرتي إبطيه، عفرتي إبطيه يعني بيرهما بيرهما، وذلك بسبب المجافات، لأنه لو لم يكن مجافيا لم يتمكن من رؤية الإبطيه. قال وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة، ابن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة، وبحينة في أمه وثقة أخرجه أصحابه في الستة، وجابر وأحمر بن جزء، جابر مر ذكره وأحمر بن جزء أخرج له أبو داود بن ماجه، أبو داود بن ماجه، وميمونة، وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديثها أصحابه في الستة، وأبي حميد وأبي مسعود، وأبو حميد مر ذكره أبو مسعود وأقبل بن عمرو الأنصاري أخرجه أصحابه في الستة، وأبي أسيد، وأبو أسيد أخرج حديثه أصحابه في الستة، وسهل بن سعد، وسهل بن سعد أخرج حديث أصحاب كتب الستة، ومحمد بن مسلمة، ومحمد بن مسلمة أخرج حديث أصحاب كتب الستة، والبراء بن عازب وعدي بن أميرة، البراء بن عازب مر ذكره وعدي بن أميرة أخرج حديثه مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه، مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه، وعائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة من الصديق، وهو واحد من سبعة أشخاص عرفوا كثيرا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن أقرم الخزاعي إنما له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كاتب أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. يعني بعد أن عرف بعبد الله بن أرقم بن أقرم وهو صاحب الحديث وراوي الحديث، ذكر شخصا يماثله ويقاربه في الحروف، وإن كان في تقديم تأخير، لأن أرقم وأقرم الفرق بين تقديم الراء وتأخيرها على القاف، يعني الذي في الإسناد الأقرن بتقديم القاف على الراء، وشخص يعني يقاربه في الاسم هو الأرقم بتقديم الراء على القاف، تقديم الراء على القاف ذكره بالمناسبة من أجل فيه اشتباه، لأن هذا من قبيل المشتبه الذي يكون فيه تقارب وقد يكون فيه التباس، فبالمناسبة بمناسبة ذكر الأقرم عرف بالأرقم. يقول هل هذه المجافاة واجبة؟ لا ليست واجبة، هذه من الأمور المستحبة في الصلاة. هل تستثنى المرأة في المجافاة من هذا؟ الأصل هو التساوي في الأحكام بين الرجال والنساء، حتى يأتي شيء يميز الرجال النساء والنساء الرجال، ولا نعلم شيء يميز الرجال النساء النساء الرجال أو الرجال النساء. عبد الله بن أرقم الزهري، عبد الله بن أرقم أخرج له أصحاب السنة، قال هو كاتب أبي بكر الصديق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفرش ذراعيه فراش الكلب. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنسا يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. فمرد أبو عيسى هذه الترجمة هي باب الاعتدال في السجود، والمقصود بالاعتدال في السجود أن الإنسان يكون معتدلا في سجوده، ممكنا جبهته وأنفه ويديه اللي هو كفيه وركبتيه وقدميه من الأرض، ولا يكون عنده هيئة الخمول والضعف التي بها يعني يلفق عضديه في جنبيه ويبسط يعني ذراعيه يشبههما على الأرض، ويلفق أيضا فخذيه بساقيه فيكون يعني على هيئة الكسول الخامل الذي لا يفتي بسجودا معتدلا بأن يمكن هذه الأعضاء السبعة من الأرض، فلا يكون بهذه الطريقة التي فيها الكسل والخمول، ولا يكون أيضا في الطريقة التي فيها الإنسان يمتد ويعني يبالغ حتى يكون أنه كاد أن ينبطح على بطنه بسبب يعني امتداده ويعني مباعدة ما بين مقدمه ومؤخره. فالحق وسط بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير، التقصير الذي يكون فيه الخمول والكسل والذي يكون بعضها راكبا فوق بعض، أو يعني يكون بالهيئة التي يبالغ فيها حتى يقول أنه يكاد أن ينبطح على بطنه من شدة ذلك ويتقدم على الناس يعني بسبب ذلك. فالاعتدال هو التوسط بين الإفراط والتفريط ولينا الزيادة والنقصان. هذا ايش الحديث؟ اعتدلوا حديث جابر: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. لأن هذا يعني من الكسل والخمول، فالإنسان يبسط ذراعيه على الأرض ويكون يده محاذية لمرفقة، والمرفق لاصق بالأرض والكف لاصقة بالأرض، فلا يكون يعني متمكنا كفيه من الأرض، فإنما ممكنا ذراعه، وهذه هيئة الكلب الذي يسترش ذراعيه. وقد نهي الناس عن مشابهة هذا الحيوان في الصلاة، لا يعني من ناحية الفراش، وكذلك أيضا البروك، بروك البعير الذي سبق أن مر. فمشابهة الحيوانات قد جاءت السنة في النهي عنها فيما يتعلق بمشابهة الكلاب ومشابهة الإبل وكذلك غيرها. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه أصحاب البخاري فقط في البلاد ومثل ما أصحاب السنة. عن أبي معاوية، عن أبي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سفيان، عن أبي سفيان هو قال هذا النافع وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب. عن جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن الشبل، عبد الرحمن بن الشبل أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. وأنس، وأنس والبراء وأبي حميد وقد مر ذكرهم. وعائشة، مر ذكرهم. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. ثم ذكر حديث أنس اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود، أبو داود هو سليمان بن داود السجستاني، سليمان بن داود وغيره، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة، عن شعبة بن حجاج الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة، عن قتادة مدي عمل السديس البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عدلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. ثم ورد أبو عيسى باب في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود، أي أنه يضع يديه على الأرض ويضع كفيه ويجافي يعني كما مر، وكذلك ينصب قدميه على الأرض يعني بحيث تكون بطونهما أطرافهما متجهة إلى القبلة كما جاء في بعض الأحاديث، وهذا في حق من يتمكن من ذلك، من يتمكن من كون أصابعه تنبسط وتكون أطرافها إلى القبلة فإنه يفعل، ومن كانت أصابعه لا تنبسط فإنه يكفيه أن يضعهما على الأرض، يكفيه أن يضع أطرافه وأن يعتمد بهما الأرض، فتكون القدمان متصلتين بالأرض واليدان تكون يدان موضوعتين على الأرض، وهذه هي الهيئة التي يكون عليها السجود بالنسبة لليدين والقدمين. وكما قلت القدمان إذا كان الإنسان يستطيع أن يفرشهما وأن تكون صالحهما متجهة إلى القبلة بحيث تنثني فيفعل، ومن لا يستطيع في إنسان تصالحه متصلبة ولا يحصل منها الانعطاف فإنه يضعها على الأرض ويكفي. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة، مسلم أبو داود الترمذي. المعلى بن أسد، المعلى بن أسد وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب، أبو داود في القدر ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود ففي القدر. عن وهيب، عن وهيب بن خالد وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عدلان، محمد بن عدلان صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي مرة ذكره. عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد مرة ذكره أيضا. عن أبي، أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال عبد الله وقال معلى بن أسد حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه، لأنه هذا مرسل لأن التابعي إذا قال أو أضاف الشيء للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقع له مرسل. محمد بن مسعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونقب القدمين مرسل، وهذا أصح من حديث وهيب ولا تنافي بينهما، لأن من وصل وهو وهيب ثقة فوصله معتبر، والمرسل لا يعارض المتصل، كما سبق أن عرفنا أنه يوم أن بعض أنه أحيانا قد يعني يرسل، قد يرسل الإنسان وما هو موصول، فلا يكون هناك معارضة بين هذا وهذا، بل هذا يؤيد هذا. قال رواه يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الستة. قال وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. هذا نعم. قال باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. هل الأخ يذكر حديث في بيان أن الأنف مع الجبهة جاء التنصيص عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لا يمكن أنفه ما يمكن جبهته من الأرض، صدر الحاكم والدارقطني. لا صلاة لمن لا يمكن أنفه ما يمكن جبهته من الأرض، صدر الحاكم والدارقطني وإسناده صحيح الصحابي الألباني رحمه الله في سورة الصلاة. وهذا الأخ يقول ما معنى قولكم لا تجزئوا من صلى من يعني من صلى على من من مكن جبهته فقط دون الأنف، ما معنى قولكم لا يجزئ؟ هل الصلاة باطلة؟ يعني معنى غير صحيح. هذا يقول ما هي صفة كف الشعر والثياب؟ كف الشعر بأن بدل ما يكون يعني متجه يعني على هيئته وطبيعته يعني يكفه إلى وراء أو إلى الجوانب، والثياب كذلك بكونه يشمر ويرفعها عن هيئتها التي كانت عليها. يقول من كان ثوبه مكفوفا قبل الدخول في الصلاة فهل يرده إلى حاله؟ نعم يرده إلى حاله. يقول ربما كان الكف لأطراف السروال حتى لا يكون مسبلا، أو من يصلي بالبنطلون ربما كف أطرافه حتى لا يصلي وهو مسبل. عليه أنه يترك الإسبال في الصلاة وفي غير الصلاة، وإذا كان كفه مؤقتا من أجل أن يتمكن من خمره ورفيه وكونه يعني يسلم من ذلك فإن هذا لا بأس، بل هذا مطلوب، يعني لأن تركه يعني على حالة الإسبال هذا محرم، وكونه يكفه في حيث يعني يسلم من الإسبال حتى يصل إلى أو حتى يتمكن من خياطته ورفعه حتى يكون سالم من الإسلام، فإن هذا لا بأس به وهذا مطلوب، لأن فيه سلامة من المحرم وابتعاد عن المحرم. يقول نرى بعض المصلين يرفع أحد أعضاء السجود في سجوده، فإذا ذكرناهم بعد الصلاة يقول كنت ناسيا، فهل تبطل صلاته؟ إذا كان أنا قلت إذا كان العضو لم يصل الأرض أبدا فإنها تبطل صلاته، وأما إذا كان يعني وصلها ثم ارتفع أو رفع أو نزل فإنها لا تبطل صلاته، لأن السجود وجد وكونها يعني وضعت على الأرض حصل، لكن كونها استمرت لا يؤثر، وهذه عدم الاستمرار لا يؤثر. وهل يجوز لنا أن نذكرهم في حال الصلاة مثل أن نضع القدم على الأرض؟ نذكره في حال الصلاة شيء وضع رجوله يسجد أنا أقلبي على رجله بنزل على الأرض لا بس الكلام على أن يكون الإنسان يعني كانك وراه تشوفه إيه نعم إذا كنت وراه ما في بس هذا ما في بس لأن الفتح ما في بس. يقول من كان يفترش كافتراش الكلب ونفحته ولم يتراجع عن هذا هل تجوز الصلاة وراءه؟ الصلاة تفتح لكن كون الإنسان يعني كونه يعني يكون إماما وهو بهذه الطريقة يعني هذا من نقص والخلل يعني شيء ما نهي عنه لكن لو حصل لو قال الصلاة بطلت لأن اليدين وصلت الأرض فقد وضعت على الأرض وهي وهما أحد الأعضاء السبعة التي يسجد عليها لكن مثل هذا يعني هذه الهيئة هيئة قبيحة وهي مشبهة بعمل الكلب وهيئة الكلب الذي يعني يفترش ذراعيه فمثل ذلك يجب عليه يعني إذا كان جاهلا أن يعرف الحكم الشرعي وأن يعمل به. يقول هذه الأحاديث الواردة في النهي عن مشابهة الحيوانات هل هي دليل كذلك على عدم المشابهة في كل أوصافها حتى في صوتها كما هو مشاهد عند البعض من يقلد الأصوات أو عندما يلعب أو عند تلعيب الأولاد وملاعبة الأولاد؟ والله تقليد أقول تقليد الأصوات ومحاكاة الأصوات لا سيما إذا كانت أصوات كلاب وأصوات حمير وأنكر أصوات صوت الحمير هذا الإنسان يرفع نفسه عن مثل هذه الأمور ولا يكون بهذه المثابة لا سيما هذه الأصوات المنكرة التي هي أصوات الكلاب وأصوات الحمير. يقول نرى بعض المصلين إذا سجد سحب طرف غترته أو شماغه ووضع الغترة تحت وجهه وبعضهم يقول إنه يتقي بها الرائحة الكريهة التي يجدها في محل السجود. ليس الإنسان يفعل هذا إلا إذا كان فيه حرارة في الأرض إنه يمكن أن يعني يسجد على شيء متصل به من أجل أن يقيه الحرارة وأما كونه يعني لا يجعل الجبهة أو أجهزة يعني يقع على الأرض ويفعل يعني شيء يستره من على الأرض هذا لا يصلح. معلوم أن الصلاة إذا وجد معها أمر محرم فإن الصلاة صحيحة وفعل المحرم حرام وذلك مثل لو صلى في ثوب حرير أو صلى في أرض مرصوبة فإن صلاته صحيحة وهو آثم للغسل وآثم للبس الحرير وكذلك لو كان مسبلا فإن صلاته صحيحة ويكون آثما لكونه حصل منه الإسبال وسواء كان ذلك في الصلاة أو غير الصلاة فإن ذلك محرم الإسبال محرم في الصلاة وغير الصلاة ولبس الحرير محرم في الصلاة وغير الصلاة والغسل حرام سواء كان في مكان يصلى فيه أو أرض لا يصلى فيها الغسل حرام ومن اقتطع شبرا من الأرض طويقه من سبع أراضين يوم القيامة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ أريد التثبت هل يستفاد من كلامكم حفظكم الله أنكم ترون ركنية إمكان الأعضاء السبعة بالأرض وتبطل الصلاة بمخالفة ذلك؟ نعم لكن كما قلت هذا إذا لم تمس الأرض واحد منها أبدا أما لو مسها ورفع هذا لا يؤثر. يعني إنسان نزل الأرض ووضع يده يدا رفعها ما وصف الأرض أبدا حتى ارتفع من السجود أما لو كان وضعها ثم رفعها لحاجة وما إلى ذلك لا يؤثر وكذلك الرجل لو يعني وضعها ثم رفعها وعادها لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر أن لا تصل إلى الأرض. يقول فضيلة الشيخ: أنا عندي حساسية في أنفي وعندي منديل دائما أضعه في الأرض لأسجد عليه، وهذا كله من الغبار لأنه يؤذيني كثيرا. والله إذا كان هذا مجرب وأنه يعني يحصل هذا الشيء، ما في مانع أن يضع سجادة ويحط شيء. وأما إذا كان مجرد تخوف أو يعني عدم قبول لأن يسجد على شيء يعني يمشى عليه أو شيء يعني مبسوط لسهة دائمة، فهذا ليس له ذلك. وأما إذا كان مجرب أنه إذا سجد أنه يحصل له مثل هذه الحساسية، فله أن يسجد على سجادة أو على شيء يضعه يعني يصير معه. لكن إذا لم يكن هناك ضرورة إلى هذا، فعليه أن يكون مثل الناس وأن يكون مع الناس ولا يشد عن الناس. يقول: هل يجوز أن نسجد على السرير؟ يعني يصلي عليه يعني. إنما السجود كذا على السرير يعني السرير يعني ما يسجد عليه وهو يصلي بالأرض، إلا إذا كان يصلي عليه. الإنسان هو يصلي في الأرض ولكن يحتاج إلى أن يصلي على السرير فلو يعني. يقول حضرك الله: هل تجزي أذكار الصباح إذا قالها الإنسان أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر، وكذلك أذكار المساء إذا قالها أثناء ذهابه لصلاة العصر؟ نعم يجزي، أقول يجزي لأنه في وقت. رجل من أهل مكة زار المدينة، هل عليه عمرة إذا رجع إلى مكة؟ ليس عليه عمرة، لا يلزم عمره إلا إذا أراد أن يعتمر، فإنه يلزم. إذا أراد أنه يعتمر من المدينة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وقد حضر. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقف أثناء الصلاة فحمد الله عز وجل؟ لا أدري، لكن الذي ورد حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي عطس وحمد الله وصار الناس يعني يضربون أفخاذهم يعني، فبعد ذلك رفض المؤلمه هو نفسه يصف فيها كل شيء من كلام الناس، لأنه قال: ما لكم يعني لما رأهم يضربون أفخاذهم، تكلم معه وصار يخاطبهم وقال: إن الصلاة لا يصف فيها الكلام، لكن كل سنة يحمد الله. نعم يحمد الله وهو يصلي، إذا عطس الإنسان وهو يصلي يحمد الله، لأن هذا ذكر الله عز وجل، لكن لا يرفع صوته، ومن سمعه لا يجوز له أن يجيبه، لأن ما في تخاطب بين المصلين. يقول: هل ورد عن أحد من العلماء القول بجواز أكل لحم الكلب؟ لا نعم. يقول: سمينا من ينسب هذا الإمام مالك استنادا إلى الآية: حرم عليكم الحق. ما أدري عن صحة هذا. إلى أين يكون نظر المصلي حال قيامه وركوعه وجلوسه؟ إلى محل سجوده. يقول حضرك الله: ما رأيكم في القول بأن الاختلاف في البسملة هل هي من القرآن أو لا؟ هذا دليل على أنها ليست منه، لأن القرآن قطعي الثبوت، فلو كانت منه ما وقع فيها الاختلاف. الخلاف واقع، الخلاف واقع، ولكن الأرجح أنها من القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يضعوا في داخل المصحف إلا ما هو قرآن، وقد وضعوها قبل كل سورة ما عدا سورة براءة، فدل عملهم هذا على أنها قرآن، لأنهم لا يضعون شيئا في داخل المصحف إلا هو قرآن. فالقول الصحيح أنها قرآن، ولكن هل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة، أو أنها آية مستقلة جاءت للفصل بين سورة وسورة، كل هذه أقوال فيها أنها قرآن، لكن كونها كسائر القرآن أنه يعني انه متواتر وانه يعني لو ترك جزء من الفاتحة ما صح صلاته. اما البسملة لو لم يأتي بها لا يقال انها لا تصح صلاته لان فيها خلاف. يقول الحديث في البخاري انه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمرة يسجد عليها، هل يؤخذ منه جواز ان يفعل هذا احيانا، ان يضع الانسان شيئا يسجد عليه؟ لا، الخمرة هنا كما هو معلوم هي الفراش الذي يصلي عليها او السجادة الذي يصلي عليها، هذه الخمرة. يقول فضيلة الشيخ، أجبرني أحد الأشخاص أن أحج عن أبيه الميت ولا يرضى أحدا إلا أنا، وأنا أريد أن أحج عن نفسي نفلا، فالآن أنا لو أرسل رجلا بدل عني نيابة عن أبي هذا الرجل هل يصح أم لا بد أن أحج عنه؟ يرسل شخص إيش؟ هو نفسي يرسل شخص إيش؟ أو أن أرسل رجلا آخر نيابة عن أبي، يعني هو يحج عن نفسه وينيب أحدا غيره؟ نعم، لا ينيب أحدا غيره، وإنما إن قبل أن يوكله بأن ينيب غيره فعل، وإن لم يقبل وهو لا يريد أن ينوب عنه فإنه يرجع الفلوس إليه ويقول أنا لا أريد أن أفعل الشيء الذي تريده لأن يريد أن أحج عن نفسي، ولا ينيب أحد إلا بإذنه. يقول إنسان استاجر سيارة وأتلف بعض أجزائها من جراء حادث، هل يلزمه الضمان إذا طالبه المؤجر؟ إذا كان أنه مخطئ وقد حصل يعني بخطأ منه فإنه يلزمه الضمان، لأن ما أتلفه الإنسان يضمنه، أقول ما أتلفه الإنسان يضمنه، وأما إذا كان ليس بخطأ منه وإنما حصل شيء بدون خطأ منه فإن هذا ليس بضمان. يقول رجل عليه ديون ولم يستطع الوفاء فقام يسأل الناس وجمع المبلغ وقضى الدين ولم يسرف فيه، ثم تاب توبة نصوحة، فهل يأتي يوم القيامة ليس على وجهه لحم؟ على كل، إذا كان مضطرا وسأل يعني فقد أوفى دينه ويحرص المستقبل على أن لا يحمل نفسه مثل هذه الأحمال، وأما كونه يعني يؤاخذ يوم القيامة أو لا يؤاخذ الله تعالى أعلم. إذا كان فيما يتعلق بهذه الديون يعني كان تحملها عن طريق الإسراف وعن طريق أمور محرمة فهو آثم بسبب الوصول لهذه الديون بطرق غير صحيحة، وأما إذا كان تحملها لضرورة ولحاجة أقول إذا كان هذا الذي عليه الدين تحمل الديون لأمور يعني غير صحيحة فإنه آثم لهذا التحمل، وإذا كان تحملها لحاجته وحاجة عياله لضرورة فإنه معذور، وإذا حصل أو طلب مساعدته في وفاء الديون ووفاها فنرجو أنه ليس عليه شيء في ذلك من ناحية المسألة لأنه مضطر ولأنه لم يسأل عنده ما يغنيه وإنما سأل مضطرا إلى أن يتخلص من الدين، ومعلوم أن مثل ذلك إذا اضطر الإنسان إليه لا بأس أن يطلب المساعدة يعني لتفريج كربته وتنفيذ يعني ما حصله من الضيق، ولكن الإنسان يحرص على أن لا يحمل نفسه الديون إلا إذا اضطر إلى ذلك اضطرار لا يتمكن يعني لا يمكنه غيره. يقول السائل أذن المؤذن وهو جالس بدون عذر فما حكم ذلك؟ لا لم يصح لكنه آثم لأن الأذان إنما يكون عن طريق القيام، وإذا كان معذور فهو معذور، أما إذا كان غير عذر فهذا يعني إن كان جاهلا فيعلم وإن كان عالما فإنه تعمد أمرا مخالفا للسنة. يقول كنت على جنابة وذلك عند صلاة الفجر، فذكرت ماذا أفعل، وذلك لأنه لا توجد لي ملابس أخرى ألبسها، فاغتسلت من الجنابة ثم غسلت ملابسي الأولى فلبستها علما بأن الصلاة فاتتني، فما رأيك في فعلي هذا؟ ليس بلازم أنك تغسل ملابسك كلها إذا كان حصل لها شيء من آثار الجماع وآثار الجنابة، فأنت أغسل يعني هذا القدر الذي حصل في ثيابك أو الجزء الذي حصل في ثيابك ثم أتي إلى المسجد، ولا يحتاج إلى أنك تأخذ ثيابك كلها وتغسلها وتنتظر كونها تنشف وتفوتك الصلاة، لأن ما دام أنه في جزء منها فأنت أغسل ذلك الجزء وتصلي ولا يضرك، فعملك يعني هذا فيه تساهل. هذا بالنسبة أن الأمس حديث عائشة أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون وتقول أن التلبين تجم فؤاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التلبين تجم فؤاد المريض، وكانت عائشة تقول عن التلبين هو البغيض النافع، وقال الأصمعي هو حثاء أو هي حثاء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، قال غيره أو لبن، سمي التلبين تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها، وقال أحد حثاء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيه عسل، قال غيره أو لبن، سمي التلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. وقال ابن قتيبة وعلى قول من قال يخلط فيها لبن سميت بذلك لمخالطة اللبن لها، وقال أبو نعيم في الطب هي دقيق بحث، وقال قوم فيه شحم، وقال الداودي يؤخذ العجين غير الخمير فيخرج ماءه فيجعل حسوا فيكون لا يخالطه شيء فلذلك كثر نفعه، وقال الموفق البغدادي التلبينة الحساء ويكون في قوامه اللبن وهو الدقيق النظيف لا الغليظ النيئ، انتهى من الفتح. يقول الرجل صام قضاء يوم الجمعة وكان يريد أن يصوم معه السبت ولكن لم يصوم السبت لعذر، هل يجزئه القضاء إفراده؟ هذه بشارة. يقول يا شيخنا رأيت في المنام أني دخلت إلى البيت رأيت الشيخ الألباني وهو مضطجع، فقلت له يا شيخنا من يكون المرجع بعدك، فقام وذهب إلى الباب وفتح الباب وأشار بيده اليمنى ورفع السبابة وأشار إلى مكان وقال العباد العباد، فما زال يكررها حتى استيقظت وأنا مبتسم. الله المستعان. أقول الله المستعان، يعني ما أقوم هذا المقام، أقول أنا لا أقوم هذا المقام، ورؤيا قد يكون لها تعبير آخر. لطيفة. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية روى أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن كثير ابن أخي إسماعيل بن جعفر المديني ما معناه أن الحجاج بن يوسف صلى مرة بجنب سعيد بن المسيب وذلك قبل أن يلي شيئا، فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجود، فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة، فما زال الحجاج ينازعه رداءه حتى قضى سعيد ذكره، ثم أقبل عليه سعيد فقال يا سارق يا خائن تصلي هذه الصلاة، لقد هممت أن أضرب بهذا النعل وجهك، فلم يرد عليه، ثم مضى الحجاج إلى الحج ثم رجع فعاد إلى الشام، ثم جاء نائبا على الحجاز، فلما قتل ابن الزبير كر راجعا إلى المدينة نائبا عليها، فلما دخل المسجد إذ مجلس سعيد بن المسيب فقصده الحجاج، فخشي الناس على سعيد منه، فجاء حتى جلس بين يديه فقال له أنت صاحب الكلمات، فضرب سعيد صدره بيده وقال نعم، قال فجزاك الله من معلم ومؤدب خيرا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك، ثم قام فمضى، انتهى. كونه يسابق الإمام؟ نعم. هذه هذه من الأشياء اللطيفة التي تقال عند مسابقة الإمام بسابق الإمام، يعني يقول أنه يعني أنه لن يخرج قبل الإمام، لن ينتهي قبل الإمام، الذي سابق الإمام لم يخرج قبل الإمام بمسابقته. وإذا هذه المسابقة ما استفاد منها بل تضرر، لأنه لو كان سينتهي قبل الإمام يمكن يجعل المسابقة إلى وجه، لكنه بذلك عمل الإخلال في صلاته، ومع ذلك هو باق إلى أن يسلم الإمام. ولهذا يقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.